وآل محمد. حكينا وين كان؟ خل أتهرس لك شوية حكي أمن، كلام أمن حتى أربط. لا بعد هذا الموضوع غاية مهم ترى. أمس قلنا هكذا في النقطة الثالثة وصلنا في النقطة الثالثة ما شيء ولا قلنا توضيح النقطة الثالثة أن يقال النقطة الثالثة شو متى يكون الشفع في البقاء أن يقال إذا كان عندنا حكم شرعي منصب على جزئين مثل من جملة منصب على جزئين مثل من مثل حكم بالانفعال الكر انفعال الماء تنجس الماء منصب علينا الجنة ملاقات وبعد عدم كرية يعني قلة قلة وعدم كرية نفس الشيء. احنا قلنا اذا احد الجزئين كنا قد احرزناه وهو ياهو وهو ياهو ملاقات الملاقات قلنا جزئين ملاقات وبعد شنو قلة عدم كرية احد الجزئين وهو القلة قد احرزناه بالوجدان لانه شفنا الطفل اطفل سبعة في من تلمة الجزء الثاني ما نحرزه وهو القلة عدم الكرية هذا قلنا الى صورتي مرة يفترض على انه الماء سابقا كان قليل ليس بكور واشوف هل زالت القلة وتبدلت علما علما تبدلت الى الكرية اشوف في اصل زوال عدم القلة فاصطفى بالقلة يعني عدم الكرية بلا محلول اذا سابقا متوقع بلا محلول هذا ما نقول به صورته دعه دعه لا انهم صورة ثانية صورة ثانية شنو هي انه القلة اعلم بانه قد تبدلت الى الكرية حتما يعني زال بعبارة اخرى اقول الجزء الثاني الجزء الثاني علما من موضوع الحكم بالانفعال لأن موضوع الحكم بالانفعال مركب من انفعال وقلة عدم كرية أدري زال لكن ما أدري شو وقت زال هاي القلة زالت شو وقت قد الماء الطفل يضع سبعة في الماء إذا الآن طاهر أو نجس إذا الآن طاهر أم نجس إذا الآن طاهر إذا زالت القلة قبل أن القلة زالت القلة زالت عن كار كور رجاء أن تبتتر إلى الكذا لعل أصعب ضمن النقاط هي هذه النقطة اللي راح نبينها في درس اليوم مباشر وعقبة إن شاء الله فلذلك تبعوا ماذا كل الجهة وكثير ما يشتبه الطالب في مسألة ماذا هي هاي كرية وعدم كرية وخبيثة صغير فأنت أنت بتقول الدين أنا وياك هذا قاعد أمشي تدريجا فإذا القلة زالت قبل الملاقات القلة زالت يعني شنو يعني صار كور قبل أن الطفل وضع سبعة يعني الطفل وضع سبعة بعد ما صار كور فهذا طاهر لو نجس الآن طاهر بعد وإذا القلة زالت يعني الجزء الثاني زال الجزء الثاني هو القلة زال بعد الملاقات إذن الآن ماذا نجس فهل يمكن أن نستصحب القلة نقول هو كان أول قليل نقول إن شاء الله بعد باقي علينا على القلة يجري هذا الاستصحاب الكلام احنا يا اخي محط الكلام هو هذا قلنا قد واحد من عندكم شي يقول يقول شيخنا احنا اذا ندري القلة حتما زالت 100% كيف نستصحب اذا تيقنت زالت شيء نستصحبه، احنا نستصحب اللي بنشوف فيه بقاء، اما القلة نتيقن بزوالها كيف نستصحبها؟ هذا كله درس امس ترى. ايش عجبنا اذا تذكرون؟ قلنا القلة اتيقن بزوالها في عمود الزمان. في عمود الزمان يعني شنو؟ يعني في هذا الزمان بحسب ساعاته، الزمان مركب من ساعات من دقائق، اعلم على انه ماذا في ساعة في دقيقة في كذا زال تغير، يعني قلة زال. فالاستصحاب لو ردت اجريه بحسب الساعات بحسب عمود الزمان صح ما يجري، لا تجري. انا اريد اجري الاستصحاب، استصحاب بقاء القلة الى شو وقت؟ بقاء القلة الى حين الملاقاة، الى حين وجود الجزء الثاني. وانا اشك في ان القلة باقية الى حين الملاقاة ام لا، احتمال ليس ذاتي. فالقلة وان كنت اعلم بزوالها في نفسها، الا انه بلحاظ الجزء الثاني حين الجزء الثاني لا اعلم بزوالها، اشك في زوال وعدم زوال. فاذا كان اشك في زوال القلة وعدم زوال القلة بالنسبة للجزء الثاني، فأستصحب بقاء القلة إلى حين الجزء الثاني، يعني إلى حين الملاقاة. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا اتضح لو لاحظنا الزمان النسبي، النسبي يعني شنو؟ بالنسبة إلى حين الملاقاة، فشك موجود في بقاء القلة. اما لو لاحظنا اصل الزمان للزمان النسبي الاستصحاب ما يجري، واحنا اللي بيفيدنا ياهو الزمان النسبي، فالاستصحاب اذا يجري. ولذلك جماعة من المحققين بنوا على ان استصحاب القلة يجري وان تيقن بزوالها، لكن ما متيقن بزوالها حين الملاقاة الاشهر، فيجري استصحاب الى حين الملاقاة. هذا كل أمس ذكرناه، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، فالتفت جيدا. يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه وتفصيل الكلام، رأيي شوف هذا مو رأيي، لا بالتالي هو كلام العلماء يريد يبينه ورأيه يبينه بعدين، تفصيله هذا مجملا بينا تفصيله هكذا. تفصيل أنه احنا الاستصحاب لما نريد نجري في من نجري نريد، قلنا في من نريد نجري في القلة، يعني في الجزء الثاني. في الجزء الاول وهو الملاقات حتمية قلنا رفض رأينا وضع اصبعه، لكن ما ندري القلة شلون باقية الى حين ملاقات يولا. لما نريد نجري الاستصحاب يقول السيد الشهيد لازم ان نفترض تاريخ احد هذين مجهول، احد هذين يعني ياهو، يعني تاريخ حدوث الملاقاة او تاريخ حدوث او تاريخ ارتفاع خل اقول احسن موتي ارتفاع شنو؟ القلة. زمان ارتفاع القلة او زمان حدوث الملاقاة، واحد منهم لابد مجهول. ليش واحد منهم مجهول؟ لان اذا زمان الاثنينات المعلوم، يعني شلون الاثنينات المعلوم؟ يعني ادري الملاقاة ساعة جد صارت، ساعة جد اثره 12 مثلا، الساعة 12 الطفل اقل اثر، والقلة وقت ارتفع زمانها ما عرفش وقت. اذا قبل الصناعيش حتما هذا شنو؟ حتما شنو تصمم؟ طاهر يا نجد طاهر. اذا القلة ارتفعت قبل الملاقاة استصحى بعد ما له داعي، لان ادري ساعة 11 ارتفعت القلة وصار كور، شو بعد شنو الشك نقولون؟ شفه ما بعد حتى أدري الاستصحاب. وإذا ساعة واحدة ارتفعت القلة هم شفه ما عندي حتى يجب الاستصحاب. فإذا اتضح أن الاستصحاب إنما يمكن إجراؤه لو فرض أن الشك كان ثابت، لو فرض أن التاريخ كان مجهول، إما تاريخ الملاقات وإما تاريخ ماذا؟ واحد منهم يكون مجهول، وإما تاريخ ارتفاع قلة. أما إذا كان التاريخ المعلوم بعد حينئذ الاستصحاب لا يجري، فحينئذ نقول إما كلا التاريخين مجهول. هاي صورة كلا التاريخين مجهول، يعني شنو؟ هاي صورة أولى، يعني شنو كلا التاريخين مجهول؟ يعني ما أدري ساعة جد الطفل أدخل أصبعة في الماء، وما أدري ساعة جد صار كور أصبعة القلة وصار كور. هاي يقولون كلاهما مجهول التاريخ، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن زمان ارتفاع القلة، يعني حدوث الحرية، يعني حدوث الحرية، هذا كان زمانه، هذا كان زمانه مجهول. وذاك يعني شنو ذاك؟ يعني الملاقات كان زمانه شنو؟ معلوم أدري ملاقات الطفل أدخل سبعة وعشقات 12، لكن ارتفعت القلة ما أدري 11 وواحدة، وهو هم أطل مجال للإستصحاب. الصورة الثالثة شنو هي؟ بالعكس. بالعكس يعني شنو؟ بالعكس يعني شنو؟ يعني تاريخ الملاقات كان مجهول، وأن تاريخ ارتفاع الكرية كان معلوم. ارتفاع أحسنت القلة يعني حدوث الكرية كان معلوم، أدري الكرية حتى 19، لكن ما أدري الملاقات صارت قبل 11 وبعد 11. إذا قبل 11 نجد في الماء، بعد 11 صارت. تلتفت يا إخوان، إذا أنا بعدين كده حقول صورة أولى، صورة ثانية، صورة ثالثة. فالصورة الأولى شنو هي؟ أن يكون اثنين تاريخين مجهول. الصورة الثانية تاريخ حدوث القلة، ارتفاع القلة كان مجهول. الصورة الثالثة تاريخ الملاقات مجهول. إذا تبحث الصور الثلاث هنا إذا راح أقول معركة الأصوليين، إذا عندهم معركة، أحد موارد المعركة هو إذن أن يا هل ترى يجري في جميع الصور أو يجري في بعض، هذه من المعارك القوية، ترى كلش قوية ضارية بين الأصولين وإهن. الأقوال ثلاث اللي راح ينقل. القول الأول الذي تبناه جماعة من الأصوليين، الشيخ الأنصاري من هؤلاء تبناه أيضا، ومنهم السيد الخوئي دام بلير تبناه، قال في جميع من الصور الثلاث يجري الاستصحاب، يعني في مجهولة التاريخ الصورة الأولية يجري، في من يجري؟ في من يجري؟ يقول في السنة يجري. في السنة يعني شو في السنة؟ يعني في القلة يجري، نستصحب بقاء القلة إلى حين الملاقات، ونستصحب شنو؟ عدم الملاقات. هاتشي لا تصحب ذلك الطرف أما يجري، لأن كان عندنا يقين بعدم الملاقات، فنشوف عدم الملاقات. هل الملاقات حدثت؟ شو تحدث حينما كان كوريو؟ لا وحكم فارتر، بس بس بس بس حتما الملاقات صار حين الكر، نستصحب عدم الملاقات الى حين الكر، فيموتن بالمعارضة كلاهما يجري لكن يموتن بالمعارضة. وهكذا في الصورة الثانية، سورة ثانية أن يكون تاريخ من مشهور. رفع الارتفاع القلة حدوث الكرية مجهول. قال أيضا يجي اصحاب في من يجي اصحاب. قال في السنة. في السنة يعني شنو؟ في السنة يعني شنو؟ في القلة نصف القلة إلى حين من يقول هو قليل غير كر إلى شوكت إلى حين الملاقى. ونستصعد ذاك اللي بتاريخ معلومهم عدم الملاقات إلى حين شوكت حين الكرية. وفي الصورة الثالثة قال نفس الشيء يجري الاصحاب بنفس الهيئة. دليل شلون بعدين ان شاء الله. دليل شلون بعدين ان شاء الله. بينت انا سابقا وبعدين تمكرر. فالقول الاول يدور على انه يجري الاصحاب في جميع الصور الثلاث ويسقط بالمعارضة. القول الثاني يقول يجري في الصورة الاولية. الصورة الاولية شنو يعني بثنينة في كم مشهور. ويجري ايضا مين بالقلة لكن بشرط تاريخها شنو سيكون القلة مجهول يا معلوم مجهول مجهول يعني تاريخ وتاريخ ذاك شنو ذاك ملاقات ذاك شنو تاريخ يكون مجهول مجهول اذا مجهول فهي صارت الصورة الاولية معلوم. فإذا كان تاريخ القلة مجهول ارتفاع القلة وتاريخ ذات معلوم أيضا يجري اللي به هي الصورة رقم جديد رقم اثنين رقم الصورة الأولية كلاهما مجهول. الصورة رقم اثنين أن يكون ماذا المجهول ماذا فقط القلة وذات معلوم هنا يجري. وأما في الصورة الثالثة قال ما يجري. الصورة الثالثة قال هي يعني اذا القلة تاريخها معلوم تاريخ الارتفاع ما يجري بعد وين ما يجري وين ما يجري اللي تاريخها معلوم هذا القول الثاني. والقول الثالث لصاحب الفاين للمحقق الخراساني والذي يميل الى السيد الشعير وهو انه يجري في صورة واحدة وهي الثانية فقط وفقط وفقط الثانية. الأولية ما يجري الأولية يعني شنو الأولية إذا اثنينات تاريخ المجهول. فالثالثة ما يجري الثالثة شنو هي إذا ارتفاع القلة معلوم ما يجري بالاصحاب. شوين يجري إذا ثاني يعني إذا ارتفاع القلة تاريخ مجهول وذاك معلوم فيجري فقط في هذا همات في هذا وهو هذا في المجهول التاريخ وهو قلة وهو ارتفاع القلة. اذا شفتنا نستصحب بقاء القلة وعدم ارتفاعها. اذا كان تاريخ مجهول وتاريخ ذاك معلوم فقط في هاي الصورة يجري. اما اذا زينا في تاريخ المجهول او تاريخ القلة ارتفاع القلة كان معلوم لا لا لا يجري هذا صاحب الكفاية وسيد الشهيد يختار. فالمسألة اذن ثلاثة وهاي المسألة في كتب الاصولية القديمة شلون معروفة اسمها اسم اسمها اسمها شلون اسمها الاستصحاب في مجهولي هل الاستصحاب يجري في مجهولي التاريخ هل الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ او لا هل الاستصحاب او يختص هل الاستصحاب يجري في معلوم التاريخ ام لا يجري يختص في مجهول التاريخ وهل يجري في مجهولي التاريخ او فقط ماذا اذا كان واحد تاريخ مجهول يجري في المجهول يعني الاستصحاب في صورة ماذا اقول جهالة التاريخ والعلم بالتاريخ عنوانه هيكي الاستصحاب في مجهول التاريخ ومعلوم التاريخ هيكي عنوانه هذا العنوان اللي كنت تكتبونه لانه اذا تراجعون كنت بأصوري عبره هو هذا نفس الشيء معه. فالخلاصة واحد هذا اتهرس الكيام من اول خلاص قبل ما اتهرس قلنا القول الاول شنو هو القول الاول الذي كان يقول يجري في جميع الصور الثلاث يثبت الناس سيد الخوئي جنة الذي يجري يقول ماذا اذا كان مجهول التاريخ او واحد معلوم التاريخ الثاني مجهول التاريخ يجري كل مجهول كل معلوم كل تريد يجري حتى يسقط المعارضة طبيعي يتعدى هذه الاشكال عليه مو هالشيء ولا شنو انه في المعنين التاريخ شلون يجري؟ في مجهول التاريخ يجري على الراس التهمة. اما في الصورة الثانية اللي كانت شنو هي؟ ارتفاع القلة مجهول التاريخ. خير هذا يجري به الاستصحاب من خالد. وقال ذاك هم يجري معلوم التاريخ هم يجري به. فإذا ذاك معلوم التاريخ شلون في معلوم التاريخ يجري؟ ذاك شنو هو الملاقات؟ إذا أدرس ساعة 12 شلون أنت تستصحب عدمه؟ إذا تدرس ساعة 12 أكو ملاقات استصحاب بعد شلون يجري بيها؟ لأن أنا أدري قبل السنة عيش وجه الإشكال ترى هذا حاتما ملاقات شنو؟ ما حاصل الساعة 12 وما بعد حتما ماذا حاصل؟ شأين الشك حتى يدري استصحاب في ملاقات من كثير شديلا يولا هذا الإشكال عليه. فش أجى بالشيخ الأنصاري قالوا الملاقات صحيح بلحاظ عمود الزمان الشيء الثالثة اللي قبيلتها ترى قاعد أقولها بلحاظ عمود الزمان جهالة ما كبير ملاقات أدري حتى الساعة 12 قبل الساعة 12 ما موجودة ملاقات بعد الساعة 12 موجودة الملاقات فبلحاظ عمود الزمان لا شك لكن أشك في حصول الملاقات شوكت حالة الكرية هل حالة الكرية كان أكو ملاقات يا لا والمهم ياهو والمهم ياهو هو أن أعرف الحال الملاقات شوكت مو بلحاظ عمود الزمان بلحاظ حالة الكرية أكو ملاقات أم لا وأشك حالة الكرية أكو ملاقات ولا صحيح الملاقات أدري 12 لكن ما أدري هذه الملاقات حتى تحين الكرية أم لا مفروض الكرية تاريخ مجهول فأقول إن شاء الله لم تحصل ملاقات حين الكرية فإذا على هذا الأساس استصحاب يجري حتى بلحاظ معلوم التاريخ فلذلك في رفوع من آراء المعروفة هذا أنه يرى الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ في مجهول التاريخ يجري وفي مجهول التاريخ ومعلوم التاريخ يجري أيضا حتى في المعلوم فإذا واحد قال على أن الشيخ الأنصاري مكتوب رسائلها شلون يجري في معلوم التاريخ قبل مجهول التهمنا في المعلوم شلون يجري فهو يجاوب يقول مثل الملاقات عبر التاريخ معلوم ساعة 12 بس أنا ترى قاعد أمثل معلوم التاريخ راهو الملاقات إذا تريد بالعكس لم يصير ترى بس أنا ترى قاعد أمثل هالشي فنقول الملاقات أدري ساعة 12 حتى لكن بلحاظ عمود الزمان أبرز هي ما عندي شيء لكن ما أدري حدثت في زمان الكرية أم لا أتصف عدم ومن ذلك الطرف من يجري استصحاب عدم الملاقات عدم الكرية من ذات الطرف يعني من طرف الكرية القلة اللي بتاريخ مجهول أشوف هل الكرية حدثت الملاقات القلة يعني ارتفعت حين الملاقات ولا فأتفعد عدم حدوث الكرية إلى حين الملاقات فيجري الاستصحابان ويتعارضان ويتساقطان هكذا بنا هذا القول الأول توجيهه ولكن هذا التوجيه توجيه باطل هنبين ليش بس أفهرس لك هذا المقدار توضيح الكلام تفصيله هو أنه أنت إذا أريد نجري الاستصحاب في واحد من ذن الثنية في الكرية أو في الملاقات لازم واحد تاريخ مجهول لأن إذا في هذا تاريخ معلوم شك بعد ما موجود وحينئذ نقول مرة الصورة الأولى في التاريخ المجهول ومرة حدوث الكرية تاريخ مجهول وذا تاريخ معلوم مرة بالعكس والأقوال ثلاثة معركة الأصوليين على ثلاثة أقوال أنت ذا ثلاثة أقوال قول الأول قال على أنه يجري في جميع صور الثلاث في المجهول وفي المعلوم حتى في المعلوم والقول الثاني قال يجري في الصورة الأولى والثانية قول الثالث قال فقط في الثانية وتوجيه القول الاول الذي قال يجلس الجميع، الذي قال حتى في مجهول التاريخ معلوم التاريخ يجري، قال لان هذا معلوم التاريخ ومعلوم التاريخ بلحاظ عموده الزمان ايه شك ماكو ما يجري الاضعاف، لكن بلحاظ الاخر فيه شك، يعني الملاقات حين الكرية بلا شك، فنشك حدثت الملاقات حين الكرية ولا نصف عدم الملاقات الى حين الكرية، اطبق العبارة. وتفصيل الكلام في ذلك انه اذا كان زمان ارتفاع الجزء المراد الجزء اللي يرد من استفحى احنا ياهو القلة يعني عدم الحرية، ها؟ وهو عدم الحرية في المثال، فاحنا راح نصطلح عليه الصلاح الصلاح المراد استصحابه بشيخ نسميه الجزء المراد استصحابه وهو ماذا؟ بقاء القلة يعني عدم الحرية. انه اذا كان زمان ارتفاع يعني زمان ارتفاع القلة معلوما وكان زمان تواجد الملاقات زمان حصول الملاقات وهو الملاقات معلوما ايضا فشك ما موجود مولانا حتى يجري فلا شك لكي يجري، ولهذا لابد ان يفرض الجهل صورة الاولية استلمها بكل الزمانين اي واحد او بزمان من ارتفاع القلة اجهل زمان ارتفاع القلة ولكن ذا التاريخ معلوم او بزمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه الخاص يعني فقط هذا اعرف تاريخه زمان ارتفاع القلة وحدوث يعني زمان ارتفاع القلة يعني زمان حدوث السرية او اجهل ياهو زمان تواجد الملاقات ملاقات مع ادر شوق الطارق بس ذاك تاريخ معلوم ارتفاع الكرية هاي ثلاث صور فهذه ثلاث صور وقد اختلف المحققون في حكمها فذهب جماعة من المحققين منهم السيد الاستاذ الى جريان الاستصحاب في الصور الثلاث واذا وجد له معارض فقط بالمعارضة اظن ليش قال واذا وجد له وجد بعد لابد حسما له معارض وجد ما على معنى ها السبب هذا يا اخي لان بعض المرات الاستصحاب انت ما اقدر افصل اثناني ما يترتب عليه اثر فهو في نفسه ما يدري لان اثر ما يترتب عليه مثل من هسه امثل لك مثال مثل من هيك اقول لك مثل استصحاب شنو عدم الملاقات الى حين الكرية هاي من باب الفائدة بالله هذا ما يجري لا من باب يقين شك ما موجود لا بل اثر ما يترتب عليه يعني الاثر الذي يترتب انت شنو انت قل لي عدم الملاقات اذا ملاقات ما موجودة الى حين الحرية وانت شو تريد تثبت اذا الملاقات حادثة شوكت بعد الكرية اذا لا ملاقاته اذا لا ملاقاته الى حين الكرية يعني حتى في الملاقات بعد الكرية هذا قد يقال على انه ما الى اثر هذا ما يعني اصل مثلث هذا لازم عدم الملاقات الى حين الكرية لازمه ماذا انه ملاقات قبل الكرية ما صحت تصير النجاسة يعني ملاقات صارت تأخرت هذا اصل مثلث يصير قد يقال هكي بس هذا ما عندنا شغل به فاذا هكي قلنا فهذا الاستصحاب ما يجري واذا فمعارضة ما راح تصير واذا ثم يجري واحد لم يره مثله فيجري حين هذا معارضة فلذلك قال فلذلك فهذا خلي بذهنك ها يعني في احد ما يجري هو قال اذا وجد يعني في اي صورة الذي يلزم اذا قلت تصير الثلاث يسقط بالنار. هو ما قال حتما ماذا معاربة تحصل، لا، هو قال واذا وجد. اذا قد واحد يقول اصل المعارض ما موجود لان احد الاستصعاد قد لا يجري لعدم الاثر، وحينئذ ماذا معارض نصر اذا وجد، يعني بحيث واحد قال كل الاستصعادين يجري لترتب الاثر، اذا واحد قال او قلنا الاصل نصب حجة مثلا فيسقط بالمعارض. وذهب بعض المحققين الى جريان الاستصحاب في صورتين، صورتين قلت يا صورة يا صورة، الاولى والثانية، وهما صورة الجهل بالزمان او الجهل بزمان ارتفاع، ارتفاع من القلية، او الجهل بزمان ارتفاع الجزء المراد في العقل، ارتفاع القلية يعني مع العلم دينا بتاريخ ملاقاة. في ذن السلطان يجري اذ يا صورة ما يجري في التاسة، التاسة كن هي اذا تاريخ ارتفاع قلة كان شنو معلوم، لذلك وعد الجراني في صورة العلم بزمان، يعني في معلوم التاريخ ما يجري في زمان، مع وعد الجراني في صورة العلم بزمان ارتفاع القلة. وذهب صاحب الكفاية هذا القول الثالث الى انه يجري فقط بالثانية الى جريان الاستصحاب في صورة واحدة في صورة ثانية، وهي صورة الجهل بزمان. ارتفاع القلة يعني القلة نجهل زمان ارتفاعها، لكن نعلم بلا زمان ملاقاة صورة ثانية مع العلم بزمان تواجد الملاقاة. فهنا قال يجري الاستصحاب، قال يجري الاستصحاب في القلة نستصحب القلة. واما في صورة الجهل بكل الزمان اللي هي الصورة الاولية او الصورة الثالثة اللي هي الصورة الثالثة فيه او العلم بزمان ارتفاع القلة اللي هي الصورة الثالثة فلا يجري الاستصحاب. فهذه اقوال ثلاثة. اما القول الاول اللي قال يجري مطلقا وفي كليه ما يجري فقد علله اصحابه، فقال الاستاذ بن الوارد عليهم انه كيف تستصحبون معلوم التاريخ مع ان معلوم التاريخ معلوم اذا الملاقات معلومة فاعصنا عيش، فشلون تستصحب؟ هذا لو كنا عيش ادري لا ملاقات، ما كنا عيش وما بعد ادري الملاقات استصحاب عبد سميد قالوا بلحاظ عن وجود الزمان وان لم يكن شيء، لكن بلحاظ ماذا حالك بلحاظ الجزء الثاني يوجد شيء، رح نريد نستصحب الملاقات عدم الملاقات الى حين حدوث الكرية. اما القول الاول فقد علله اصحابه بما اشرنا اليه انفا، يعني في درس امس والذي انا كررته اليوم، من ان بقاء الجزء المراد استصحابه الى زمان تواجد الجزء الاخر، انا اريد استصحبه الى زمان الجزء الاخر مو استصحبه بلعب عمود الزمان، لا استصحبه الى زمان وجود الجزء الاخر، هذا مشكوك حتى لو لم يكن هناك شك في بقائه اذا لوحظت قطعات الزمان بما هي، يعني اذا لاحظ قطعات الزمان بما هي، بما هي عن شنو؟ يعني بما هي ساعة عيش ساعة اطمع عيش ساعة وحدة، هنا اضرب ما كشة، لانه اذا لاحظت ساعة ما قبل السنة عيش حتما ادري الملاقات لم تحصل، اذا لاحظت ساعة بما انه 12 وحدة واثنين وما بعد هذا حتما ملاقات حاصلة، حتى لو لم يكن هناك شك في بقاء ذلك لوحظ قطعات الزمان بما هي، يعني بما هي زمان 11 و12 و1 و2 كما اذا كان زمان ارتفاعي، يعني ارتفاع القلة معلوم ادري القلة ارتفعت شنو ساعة 12، لكن بالتالي اضرب بلعب عمود الزمان انا ادري القلة كيف ارتفعت وش وقت باقية، لكن بلحاظ الجزء الثاني شك عندي، ويكفي في جريان الاستصحاب تحقق الشك في البقاء بلحاظ الزمان المثلي لأن الأثر الشرعي مترتب علينا لا على وجود ملاقات أو كرية بلحاظ عمود الزمان، بل على لحاظ وجود كل واحد في حالة ماذا؟ ثاني، لأن الأثر الشرعي مترتب على وجوده في زمان وجود الجزء الآخر لا على وجوده في ساعة كذا، ساعة كذا يعني شنو؟ ساعة 12 بعنوانها، بعنوان شنو؟ ساعة 7 بعنوان ساعة 12، أنا مو مهم، مهم بالعدد الثاني، وبالعدد الثاني أفشل في الاستصحاب. ونلاحظ على هذا، ظل أشوف مناقشة السيد شلون. الفرضية بالله خليها امامك. الفرضية الفرضية ماذا خل خليها امامنا؟ الفرضية هاي خل نفترضها هيك. الفرضية انه السيد الطوي قال على انه يجري الاستصحاب حتى في معلوم حتى في معلوم التاريخ. الفرضية شلون خل نفترض ياه المعلوم التاريخ وياه المجهول التاريخ؟ خل نفترض بالله رجاعا كمثال مثلا نفترض الكرية حدوثها تاريخها معلوم، خل نفترض شيء. خل نفترض على انه الكرية تاريخها معلوم، مثلا شو وقت الكرية حتى الظهر ساعة 12 ساعة 12 والملاقات ما ادري شو وقت صارت قبل 12 يو بعد 12 قبل الظهر أو بعد الظهر. فايش قال السيد الخوي؟ ايش قال؟ قال هيكي حدوث الكرية بلحاظ عمود الزمان اضرب شك ما بي، لكن بلحاظ حال الملاقات فيه شك. لا اعلم أن الكرية حدثت حين الملاقات ولا حدثت بعد ولم تكن حال الملاقات، وإنما حتى في الوقت بعد الملاقات. إذا ما ينجس إلى بعد الملاقات صارت الكرية. فجاء استصحب عدم حدوث الكرية ما تقال ولا إلى ياحي إلى حين الملاقات. أقول حين الملاقات لا أعلم حدثت الكرية أم لا. إن شاء الله شنو أستصب عدم حدوث الكرية إلى حين الملاقات، يعني ما يسمح يصير طاري ونجس قلت نجس بالتالي إلى الكرية بعد الملاقات عادي يعني نجس. فإحنا نقول شوف الله تواب نشنو إن قلت تستصعب عدم الكرية إلى زمان الملاقات بما أنه زمان ملاقات وبما أنه نشير إلى ساعة 12 وترى تستصحب عدم الكرية الى زمان الملاقات بما انه زمان ملاقات، يعني هيك اقوله انه في زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات اشوف كرية حتى تولى ان شاء الله لم تحدث. ولا تستصحب عدم الكرية الى واقع زمان واقع زمان الملاقات، يعني شنو هو؟ ساعة 12 طبيعي هو اللي بيفيد السيد الخوي اياه يفيده اللي بيفيده الاول والثاني مناسب قد نظركم طبيعي الثاني ما يفيده. ليش؟ لأن تصعب عدم الكرية الى زمان الملاقات، لكن زمان الملاقات بما انه ساعة بما انه مشير الى ساعة 12 فكأنما استصعبت الى ساعة جيد نعم هذا ما يجيبني. نحن الأثر علينا أن نترتب على الكرية وعدم الكرية لا إلى ساعة 12 بل على الكرية وعدم الكرية على شنو؟ في زمان الملاقات. يعني مهم زمان الملاقات يكون يشوف كرية أسوء ما موجودة، مو ساعة 12 تشوف كرية أسوء ما موجودة يستفدوا جيدا. فالذي ينفع ويجدياه ليس والاستصحاب الثاني، لأن استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات بما هو مشير إلى ساعة 12 بما هو مشير إلى ساعة 12 يجي، لأن الأثر الشرعي مترتب علينا على الكرية حين الملاقات مو على الكرية عدم الكرية حين ساعة 12. هذا الشيء في هذا فالتفتوا جيدا أنه شلون يكون نجاوب. فالخلاصة السيد الشهيد يقول إذا تريد تستصحب عدم الكرية، إحنا قلنا الكرية حتى تصعب يجن الكرية تاريخه معلوم أن تطلع 12 تستصعب عدم الكرية إلى زمان الملاقات بما أنه زمان ملاقات فهذا أصل مطلق. ليش؟ لا نحن قلنا الاستصحاب يجري في الأجزاء متى إذا تذكرون إذا الأثر عليهم المترتب على الزواتل على زواتل أجزاء. أما إذا كان الأثر ما مترتب على زواتل الأجزاء التقيد كان إلى مدهنية فقلنا الأسفعال يجري بعد في الأجزاء مع أن الأثر ما مترتب على زواتل. إذا الأثر ما مترتب على زواتل الأجزاء قلنا ما يجري. وعلى هذا الشيخ الأول الأثر إعلام المترتب لا على ذات عدم الكرية وذات شنو الملاقاة بل إعلام المترتب استردنا على عدم الكرية بس عدم الكرية شكل في زمان الملاقاة بس بما أنه زمان المقيد بأنه زمان ملاقاة يعني بعبارة أخرى عدم الكرية خذنا مقيد بمن بزمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة ذات عدم الكرية وما يفيدنا ولو في غير زمان الملاقاة لا عدم الكرية خذنا في الشق الأول الأثر مترتب على عدم الكرية هاتي هكذا قلنا على أن أستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقات بما هو زمانه ايش المفروض في الشق الأول أنا نقول أستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات يعني زمان الملاقات المقيد بأنه زمان الملاقات مو ذات زمان الملاقات بما أنه زمان الملاقات هذا يصير حينئذ ماذا أصل مثبت هذا لأن الأصل ما مترتب على ذوات الأجزاء وأمثل لكم يا أخي ترد مثال خارجي تستفيدون من عجزة المثل الآن إذا انضرب لو كان زيد حي إلى يوم الجمعة لكن مو إلى ذات يوم الجمعة إلى يوم متصف ذلك اليوم بأنه يوم جمعة مو إلى ذات يوم الجمعة إلى يومين لكن ذلك اليوم ماذا متصف بأنه يوم الجمعة انت مثل الآن هل تترس نابر أنه لو بقى إله اليوم بما أنه اليوم يوم جمعة بحيث متصف إلى يوم بحيث أنه اليوم متصف بيوم الجمعة فأنا شكيت على أنه زيد حي إله اليوم يا ولا نابر أصدق إذا حي إله يوم الجمعة بنا هو يوم الجمعة فأستصحب حياته إلى الآن هذا يفيدني ما يفيدني ليش لأن هذا أكثر ما يدل على أنه حي إلى شوكي إلى الآن بس أنا المفروض ما أنا أثر إعلامي يترصد على بقاء مو إلى الآن على بقاء إلى زمان وذلك الزمان يكون شنو يوم الجمعة فالاستصحاب أكثر ما يدل حي إلى الآن أما حي إلى الآن الذي هو يوم الجمعة بما هو يوم الجمعة ما يثبت فيها اقرر يا اخوان اذا انا نادر لو كان باقي الى اليوم الى هذا اليوم بس احنا في اليوم تتكلم هذا اليوم هو مو يوم الجمعة اليوم يا يوم يوم الاحد اذا نادر انه باقي الى زمان ذلك الزمان متفق بانه يوم الاحد بما انه يوم احد هيكي والان انا اشوف الحي او ليس بحي استصحاب شيء يقول لي حي الى الان بس أقوى ما يقول لي ماذا حي إلى الآن أما حي إلى يوم إلى زمان بما أن ذلك الزمان زمان يوم الجمعة هذا بيقول لي بعد الاستصحاب لا تتحمل هذا بالملازمة العقلية لا بالاستصحاب الاستصحاب بعد ما يقول الاستصحاب يقول لي شيخ مثل باقي حي إلى الآن أما إلى الآن الذي هو هو باقي إلى زمان ذلك الزمان متصف بأنه يوم الجمعة هذا بعد ما يقول لي الاستصحاب نهربها منهم قديم إذا كان عدم الكرية مترتب على الملاقات لكن يا عدم ملاقات يا ملاقات على الملاقات المنظور إليها بما أنها يعني على عدم يكون إلى زمن الملاقات بما أنه زمن الملاقات، مو على ذات زمن الملاقات، لا على زمن الملاقات بما هو زمن الملاقات. يعني التقيد كان إنما مدخلية وحين هذا الاستصحاب لا يجب أن نترتب على ذوات الأجزاء، بل مترتب علينا على عدم الكرية وبعد علينا على التقيد بزمان الملاقات. فالاستصحاب ما يجري إذا كان أحد الجزئين هو التقيد كما بيناها بسابق. هذا إذا فرضنا سيدخل يريد يستصحب شنو؟ عدم الكرية علما إلى زمان الملاقات بما أنه زمان الملاقات. استصحاب ماذا قلنا؟ ما يجري لأنه التقيد هنا هو الجزء الثاني. استصحاب أقصى ما يقول عدم الكرية باقي، أما إلى زمان ذلك الزمان مقيد لأنه ومتصف لأنه زمان الملاقات ما يجري، مثل ما مثل في مثال استصحاب إلى يوم الأحد. وإذا فرضنا استيدخول هكذا أنا أستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقات، لكن يا زمان أخذ زمان الملاقات لا بما أنه مقيد بزمان الملاقات إلى واقع زمان الملاقات الذي واقع زمان الملاقات من أدري هو ساعة قبل أن تاريخه مجهول. فحينئذ نأتي ونقول طب إذا التثبيت تستث إذا كان زمان الملاقات تأخذ لا بما هو مقيد بل بما هو مشير إلى تلك الساعة التي وقع فيها الملاقات. ونقول لك شوف الله شرح، نقول لك على أنه إذا أخذت الزمان بما هو مشير أنت كيف تستصحب؟ استصحابك شلون يا سيد؟ هل تستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقات المقيد بزمان الملاقات وإلى واقع زمان الملاقات؟ هاي التفتي يا إخوان، لا تقولي تكرار صار، تكرار ما صار. أنا قاعد أتكلم عن الشق الثاني. الشق الثاني شنو هو الشق الثاني؟ إذا أخذ زمان الملاقات مجرد ماذا؟ مشير، ما أخذ زمان الملاقات بما أنه زمان ملاقات. صحيح انظرة زمان الملاقات بهالشكل، لكن أنا شلون أستصحب؟ استصحابي شلون يصير في مقام إجراء الاستصحاب؟ شلون أستصحب؟ قلت في مقام الاستصحاب ماذا؟ أستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات. نقول صحيح عدم الكرية إلى زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات، نشك فيه، شوف أصل في بقاء عدم الكرية في بقاء القلة، لكن احنا استردنا قلنا قبل قليل زمان الملاقات خذنا بما هو مشير لا بما هو مقيد، وإلا إذا خذنا بما هو مقيد بما يجب أصل مثلت. وإذا فرضنا أن زمان الملاقات خذت مشير لكن ما استصحبت في مقام إجراء الاستصحاب، ما استصحبت إلى زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات، بل استصحبت إلى استصحبت عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقات. نقول لك واقع زمان الملاقات مجهول عندنا، ولعله نفس زمان الكرية. زمان الكرية اللي تاريخ معلوم استفدناه ساعة جيد ساعة 12، لعل الملاقات ساعة 12. يعني انت راح تستصحب عدم الكرية الى زمان الملاقات عندنا ساعة 12، وفي ساعة 12 عندنا يقين احنا بينا، وفي ساعة 12 عندنا يقين بينا بحدوث الكرية. فكيف تستصحب ماذا؟ عدم الكرية الى ساعة 12. فإذا على هذا الأساس حينئذ لا يجري الاستصحاب. فالخلاصة إذا اتضح هكذا، الخلاصة هكذا صار أنه لما الشيخ يريد يجري استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات، نقول زمان الملاقات تنظر بما أنه زمان ملاقات، هذا الاستصحاب ما يجري. ليش؟ لأنه معناه الجزء الثاني صار مقيد، يعني الحكم ما ترتب على ذوات الأجزاء. هذا من طبيعي على أنه أنظر إذا كان زيد باقي إلى زمان ذات الزمان مقيد بأنه يوم الأحد، فاستصحاب بقاء إلى هذا اليوم الذي هو يوم الأحد أقصى ما يكون إله اليوم حي، أما ما يكون للاستصحاب هو حي إلى يوم ذلك اليوم هو يوم الأحد إلا بالملازمة العقلية. وهم كذلك. واذا لا تقول اخذ زمان الملاقات بما هو يشير الى زمان الملاقات. في مقام استصحابة شلون تستصحب؟ انت لما تجيب تستصحب فهذا تقول استصحب عدم الفرية الى زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات. لما اذا شك اكو وما عدنا يقين بارتفاعل بارتفاعل بارتفاعل كل في زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات. لكن هذا قلت الفرض احنا فارضين على ان انظرنا الى زمان الملاقات بما هو يشير. وإلا اذا بما هو طيب قلنا اصل مثلك ما يدري. واذا فرضنا الله التاحت زمان الملاقات بما هو مشير او تستصعب عدم الفرية الى واقع زمان الملاقات. واقع زمان الملاقات يقول لك لعله في علم الله ساعة جد. نفس ساعة شنو؟ حدوث قرية ساعة 12 حتى. فلعله حين يدف زمان الملاقات ساعة 12. وفي ساعة 12 شلون نستصحب احنا ماذا؟ نستصحب عدم القرية الى ساعة 12 مع ان القرية احنا ندرى على انه حدث ساعة 12. فكيف نستصحب عدمها الى ساعة 12؟ الشرط الاستصحاب ماذا؟ ان يكون يقين سابق وشك لاحق وما شك لاحق ما موجود. بل عندنا يقين دينا بالانتقاء. فإذا الاستصحاب لا يجري غد ان شاء الله التطبيق والحمد لله.